بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عليكم السلام ورحمة الله ثم أما بعد ف إن شاء الله عز وجل غصدتي الزغوص صلى الله عليه تبارك وتعالى نبدو بإذن الله عز وجل السلسلة الدروس ستشلحيت غي الجانب هم من أمسلم ولا تمسلمت اللي في تيبنا الدين كله وهو تفسير القرآن العظيم نختار أن نسول غلبة بدهتي مسائل الدين لأنه القرآن نتنين الأصل اللي في تيبنا الدين نتنين الصراط المستقيم نتنين المسألة اللي فيها تدور الدين كله لأنه هي كلام الله تبارك وتعالى لذلك نختار باش نسولغ الموضوع ذاتي الزغل جانب ذاتي ثم لأنه العدد الدن التجهل المقصود الزغل القرآن فهمت فاتك يدين زيتسن أرنيت يقرأ القرآن أو أرنيت تحفظ القرآن ولكن يدروس ما يتفهم من غير اللي يعني مقصود زغل القرآن الكريم لماذا غير سبيان ما يد الواقع اللي نتعيش أن تمني العدد للمسائل اللي سكير مدن خلفنت القرآن خلفنت للدين ربي تبارك وتعالى ما يد رغي سبيان بأنه هي العدد من أي مسلم جهنس المعاني القرآن جهنس المقاصد القرآن بل ربما انتفت الإنسان اللي نتحف من القرآن يسي القرآن يحفظ ولكن أرتي تخلف إكا يغرس إكا القرآن يغرس بل ربما أرتو كان يتلعن القرآن والعياذ بالله هانترنت يقرأ القرآن ولكن أرتو كان يتلعن القرآن خليتين بعض الأقوال إنما تتنسى بني الحديث ولكن أرصحي رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه يعني القول يد وخور ذي الحديث صحان ولكن المهم المعنى نسي صحا إلا غل واقع عرفت تمنى العدد ندن أفلسني تصدق وولدهتي وهكذا نتمنى يد العدد المخالفات غدر ندن غل أعمال نسن غل أقوال نسن غل أفعال نسن غل بيوع خط تجارة غل جنازة خط زليت خط مزيدة خط يمي غل البيع عشرين كتاب التفاتي العدد المسائل خلفا بالقرآن ما فيتدل ما يدري تدل بأنهم دن أي مسلم طبعا ارتفهم المقصود زغ القرآن يلي ما يتفهم زغ القرآن بأنه يغري البركة يزوك سيد ربي تبارك وتعالى غري البركة صفي أي توي غرى اختكم ما يتوي علق غل حيوت أو لا أي سرس المصحف أرتي تسودون هذا غير في ربي البركانس أو التي تجاه دو توسطنس إغريين إنك باش فلسي إرادة الجن دا فلسي إرادة يعني الشياطين أو لا التي ترغ الحجابات مش ليس كان العدد الجهال العدد المشعودين أو لا أيتوي غرف في اللي متن من باب التبرك الترحم أو ما يشبه ماذا. المهم المقصود هي العدد ندن أرتفهم نزل القرآن بأنه يقيس صغري البركة أيتوي غرا البركة فقط ماشي يقيس باشا السيسي عمل العباد دا السيسي نحكى من دا السيسي تورين غيليتني خصن غلومور نسن كله تند أمور الدين ولا تين الدنيت ماشي اللي رانسبيني إن شاء الله عز وجل الدرس ذاتي. البعض كذلك الزغ ما يسمى بالمسلمين وخغو دا كله نقول لي يقوق نزغ القرآن والعياذ بالله غويلي تنتسنا بالإسلام أرتعتبر القرآن هي الوسيلة الشيطان الوسيلة الخداع الوسيلة الشعوذة أن في الطوي شهر غير كقدر العدد البشر غير العدد مزار بأنه الإنسان دوكان يسم يسفل الفقيه فلان هي الفقيه ولا فلانة هي الطلب ما دي الدرن غيون شعوذة السحر أدا اخترت أتي دريت المشكلة أتي يقعي التمغرد أدا اخترت السبب أدا اخترت غد يعني أدسن مدن في القرآن أرتنين طلبها هاتين كذا غدا جسني التويسن. فكل الأنواع اللي نذكر شوهن المعنى القرآن شوهن القرآن فالقرآن ورتيد الزوج ربي تبارك وتعالى إلى مسائل اللي نذكر كله وإنما الزوج سيد ربي تبارك وتعالى باشا أي اهتفاوتي من باشا أي الحياة اللي فرات في التنغ الصراط اللي فرات في التنغ الحياة نسن غدا ميدي الزوج ربي تبارك وتعالى القرآن الكريم الإنسان يحتاج القرآن وقرن غير اللي يحتاج طعام نسد الشراب نسد الهواد أي حاجة يعني ورث اللي كرا الحش اللي بهر يحتاج الإنسان زود غيك اللي يحتاج القرآن علاش لأنه غيك اللي سنة نتيك كلام الله سبحانه وتعالى يوال نربي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فالقرآن يوال نربي تبارك وتعالى فغيك اللي في الطيف الضل ربي تبارك وتعالى في الخلق نس يطيف الضل ووال نسف هو المخلوقات سبحانه وتعالى فأول نربي تبارك وتعالى وليسي لي الكذب هي كل الصدق أول نربي تبارك وتعالى وليسي لي الاختلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أول نربي تبارك وتعالى وليسي لي يعني المبالغة ولا المجاوزة ولا كرا الحش اللي يتخلف الحق أبدا ف إخلص يصف ربي تبارك وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد من حكيم حميد يعني ورس دتك البضل الكدام نسولة غرد نسولة لمنس ولا لصنص يعني يكل الحق يكل الصدق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والأوامر والنواهي يعني أول نربي تبارك وتعالى هي الصدق غير اللي صغي خبر هي عدل غير اللي سيمر غير اللي فينها وريس اللي كران التعدي ولا كران الظلم ولا كران خشنا أبدا. فلذلك النبي أنه الإنسان يحتاج القرآن وقن غير اللي يحتاج الطعام الشراب اللباس الزواج المسائل ديالنا اللي غتعتقد بأنه ينزغ الحاجيات تزغ ماذا غيس بيان كذلك بأنه الإنسان يحتاج القرآن في كل وقت دخل الحال دخل يعني مسألة هي القضية وهي أن الله تبارك وتعالى إخبار القرآن الكريم بأنه يروح إيه الحياة فبمعنى أنه الإنسان اللي ورسجين القرآن الإنسان اللي ورد تبع عن القرآن الإنسان اللي ورد تمسكنس القرآن هاتي وردرس للحياة هاتي وردرس للروح هتي يموت يزغوي اللي يموتن وخا وخا يعيش وخا يستار يسا ريف طغي وكان هني يزغوي اللي يموتن. لأن ربي تبارك وتعالى يصف القرآن الكريم بأنه يروح. إن ربي تبارك وتعالى وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا. اسم ربي تبارك وتعالى الروح هي الروح. فالإنسان اللي غرت للروح إحيانا قد يموت. يعني الإنسان اللي غور للروح على الجسد نس أرسن تني جل ميت ورسن نغودة الإنسان دي إحيا سنت فوق الروح الدات الإنسان تيري تمتت. فكذلك القلب أسنت فوق القرآن محبة القرآن لاتباع القرآن لاستجابة القرآن هتي يموت. قلنا في النار بتبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات. يعني وليستني كان يموت يحيطي ضرب بسميت يحيطي ضرب بتبارك وتعالى الإسلام القرآن لأن ربي تبارك وتعالى الله يضنى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. يقسم ربي تبارك وتعالى الخلائق نس في سين لصنف واللي حيان دو اللي يموتن. ماذا عنا نو اللي حيان ماذا عنا نو اللي يموتن واللي حيان إن يسمى ربي تبارك وتعالى الذين يستجيبون. إنما يستجيب الذين يسمعون يعني واللي يسفيدن القرآن ارتتبعان ماشي أرس غير سفيد نسي مزيان غير غيكاد وإنما أرس سفيد نسي مزيان نسن القلوب نسن أرس تستجابن أرتساد مرني ربي تبارك وتعالى ساد مرني النبي صلى الله عليه وسلم يغسني غرا. أن فينا ربي تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من أقول ديت بقيز الرحمة في الإنسان يستمع القرآن ماشي غاري السفليد ولكن القلب نس إلا نغماني يرنا أي السفليد بمعنى أي السفليد القلب نس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وغدا يتنفع القرآن وغدا أيسد من أغل حقيقة ربي تبارك وتعالى وهو واللي يسفليد نس القلب نس الجوارح نس. إخلي سن ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك إنك يخسفلت القرآن يا أيها الذين آمنوا في يسام الزغني أن ربي ذاك يقرأ ريك يقرأ ربي تبارك وتعالى خصا أتصنت هذا ستشتم الزغني أتزلت ما زيكرا إما رك يمرس كرا وفوله وإما رك ينهف كرا وخشن. إذا المقصود أنه الفرق نجر واللي يحيان واللي متمتيان هو الاستماع الاستجابة للقرآن. فواللي يستمعني القرآن واللي يستجبني القرآن واللي يتبعني القرآن واللي يمنس القرآن واللي يتنعمل للقرآن هن غدا يحيان. واللي يتغفل في القرآن يسول استغردين أو اللي ارتي التعراض أو اللي ارتي التحراب أو اللي ارتي التصا أو اللي ارتي يسير ارتي السوق هن غدا يموت غدار ربي تبارك وتعالى. وخانيتي حيا غدار مدن وخانيتي ستاري ساري استزال إلي الصحنس إلي القوانس ها أري الزنزاري الساغ هاني موت غدار ربي تبارك وتعالى غنى في النوى الموتى يبعثهم الله. بالمعنى يدي سبين تباهر ربي تبارك وتعالى غيات اللي يضنى لغن ربي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. إن ربي تبارك وتعالى آوي اللي سيومن سدمرتيد سدمر من القسنو يغون غريغ صغي اللي غون تلا الحياة الحياة الحقيقية. لأنه الحياة ماشي يستيان هو غيست الإنسان رسا يلي استروى يلي استيمينس يلي المشاريع يلي استجارانس يلي الصحنس إلي سلام والنس ماشي اختدين الحياة أيتما. الحياة الحقيقية لزي غير ربي تبارك وتعالى استنعيش هو الحياة الإيمان الحياة القرآن الحياة السنة عن الحياة دين الحياة اللي يرى ربي تبارك وتعالى الزغي سمي ينس. أما الحياة يضنا هتي تشاركين ديس الحيوانات ولا بنادم زود الإنسان زود بنادم غير الحياة نيضنا الحياة المكلة الحياة نتسي الحياة اللي تيهال الحياة الدنيا تتخصد زود الإنسان زود بنادم بحال بحاله يغض غدا ينم قصد دار الإنسان غد الدنيا تد أتيور درس روك اللي كرا الفرق نجرس البهيمت والو غير البهيمت تفتو في كوزي دارن تريفتو في السيني دارن غدا شي ين الفرق ماتي بحال بحال غنا فينا ربي تبارك وتعالى الكفار المشركين دو اللي يكفرنس القرآن دو اللي يعرضن في القرآن سوى لنا استغرضين إن أولئك كالأنعام بل هم أضل هنغينا يان الحيوان هنغينا يان البهايم دهن ربما زرينا كل بهايم تكسرت لأنه حتى البهايم وخاصتنا رسان ورسوال يان غير المخلوقات اللي فطر ربي تبارك وتعالى فغان اللي قلت لهم ولكن مع ذلك أرو كان تحقيق العبادة اللي ميتن دي خلق ربي تبارك وتعالى أرو كان تسبح ربي أرو كان تذكر ربي تبارك وتعالى وخاص ندورني ولا خبر كليسين ربي تبارك وتعالى ها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أراد نفهم التسبيح نسن الذكر نسن اللي تذكر ربي تبارك وتعالى المقصود أنه الحياة اللي زيغير ربي تبارك وتعالى أيتما هي الحياة القرآن هي الحياة القلوب فالإنسان ورست كمال الحياة نسمع هذا سنة النفخات النفخة يزقرن وهو النفخة الرسول الملكي وهو الملك اللي دي تزن ربي تبارك وتعالى يغي كمال الإنسان غديسي الناس يغي كمال 120 يوم كلي ديش كان الحديث ثم يؤرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح هالروح هاية الروح ولكن الروح هذا ما يستجال الحياة الميت الحياة البهيمية الحياة البدن الحياة الدد فقط يستلي الروح قبل ما ينور ودرس لي الروح قبل 120 يوم وردت لي الروح الإنسان ريغي كمال 120 يوم غودي سينس ثم يغدو كان يتخلق الإنسان دي السفق تضرب تبارك وتعالى الدنيا تاد وردرستي للحياة كمل آري غيسي نفخ الرسول البشري وهو الرسول صلى الله عليه وسلم سميت الإسلام القرآن السنة الدين ربي تبارك وتعالى عاد غخدنا درستي للحياة الحقيقية أما ماذا مرتجيسي تنفخ الروح ذاتي الروح القرآن الروح السنة الروح الدين الروح العبادة هني يوكن سل الزغوي اللي يموتن هالنور تاي اللي غل الحياة أن فينا ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم شوف من يساغلنا ربي تبارك وتعالى غير اللي غونت للحياة أن فينا غلا يضنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فالمقصود أنه الإنسان الذي درست للحياة آرغ يستجبي ربي تبارك وتعالى يستجبي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نش كانت تزنس الميزانة النوى إلا يعيش نغي جواك الغكة يدرس ما يعيش نغي الحقيقة وين اللي تناد مشادين اللي تناد مرتزن غيين الدنيا ذاتي في الحقيقة يغد نشكة النزن سلميزانة ذاتي موتن يجلس النيان الشاعر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور يعني الإنسان اللي يجهل ربي تبارك وتعالى يجهل القرآن يجهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم يجهل أغرس الخير يسنغر أيسلوفتو زود كيران فوناس غار غار اللي التنين في الفينك انك فانتين ناري قز الناس ما فات قز الناس باش تستر الناس يوم ما فات ستة الناس باش تقز يعني كذا ينغمدني اختي تسقصد غيكا ما فت عيشت هاش التيني باشا هاد خدمة ما فت خدمت باش تستر ما فات ستة باش تعيشة ما فت عيشت باش تخدمة ما فت خدمت باش تستر ارت دور القضية غير غل حلقة يداتي قيدورات النزرة يوريسن معادا إيش سو ين إيش سو ين إيش سو ين أريد تدور غا ورسن من ذكى ورسن منيرة ورسن مسيسي تقن ورسن ممتي دخلق ربي تبارك وتعالى هذا ينغيك والله زحتز ولي نيتي التنين يعني مسلم نارتين تفاد مسكين ربما هاتي يغسني دي سريت الجنت إنه يخريغ الجنت ولكن مسكين ما نسيسي تكى ولا ما ردله ولا ما ريسكر والو صم بكم عمي. فالمقصود أنه يتما الحياة الحقيقية اللي زيغي ربي تبارك وتعالى هي الحياة ذاتي ماشي الحياة البهائم، الحياة الأنعام، ماشي الحياة غير تنرتيت. إن ربي تبارك وتعالى فودين، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، على حياة. إن أرتلين درس الجين غرس الحياة تنرتيت، الحياة الدل، الحياة المشقة، الحياة التعب، الحياة العذاب المهمة اللي عيشنتني. وردرس السوق قد عيشن الحياة الحقيقية تكاديان والعياذ بالله يصدق في اللس الوصفة ذاتي أريد اللي غير يعيش وإنك يغديد وشكتا تبعات ما أنت ورسل ما ترسل تعيش ديني تبعات إنك الدين تبعات ما ذاتي قوت غديد وسيميني ورسل تعيش ترسلش ترسل سود ماذا اشتين أنا أخويا هي ربي بارك وتعالى يظلم العباد نسلي غازني النهاتي لغا يوم ربي تبارك وتعالى سماد يتعدى في اللادنا لانه يخدم تبعه ورسول نشور نسور ورد نهدوان لا هاتي يا ولاد غير الحقيقه نسر يستهم ربي تبارك وتعالى التين ربي يا الظليم لغا يوم سماد ويلي التين زو تجمعتي غاسني تما كذا انك غادي كوت لا لا تيختو يختبعت مادتي ورسول توديت غد مثلا كرينا لي الزنزري الصغار ستين تودي مادتي حمد ربي تبارك وتعالى ماذا تيجي الحرام الربا هي الحرام الغش هي الحرام الخداع انك واتي غرسك ضيق دور تعيش واه سبحان الله يا ربي تبارك وتعالى يضيق فلتنا يضيق فلتنا لا يسحر من المسائل هذا انت يظلمها حاشا حاشاه سبحانه وتعالى فربي تبارك وتعالى كله اللي فاغينها كله الا في الله يحرم ربي تبارك وتعالى اللي لا يصغر وخشن كل غير اللي صغير من ربي تبارك وتعالى هانت لا غير صغير الراحة دفولكي السعادة الفلاح ولكن مدنساكن أرسني تزيان الشيطان لأعمال نسل أرسني تزيان الدنيا أرسني تزيان الحرم باشا أبدا غمان غل حالة والعياذ بالله فالمقصود أنه الحياة الحقيقية اللي سيخصص تعيش الإنسان هي الحياة القرآن وأنه في اسم ربي تبارك وتعالى صروح كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ها نرد في الحياة إلا القرآن على قلبني المحبة القرآن المحبة أهل القرآن ماشي القرآن وأن غار غيسنا القرآن غار غيسنا القرآن بمعنى الكلمة القرآن ليس يمر ربي تبارك وتعالى القرآن اللي رده إلي أخت يمي إلي ديش غلبي عشرة إلي ديش غلبي تيهال إلي ديش نجري تارواني إلي ديش نجري ندن إلي ديش أخت ينت إلي ديش أخت نشرت ماشي القرآن غير الحجابات ولا القبورة المسائل اللي فدوري الزوج ربي تبارك وتعالى حتى شرا الدليل ولا شرا الحجة ماشي القرآن هذا نتقصد القرآن ليس يوم ربي تبارك وتعالى أما القرآن غيشاد ساز الهم دن هانو اثنين في عسوالو هاني يفلتسن غير الحجة يفلتسن الشاهد والعياذ بالله فغد لي ديتلهم غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك القرآن ما نوركين في عيختي تجي تغلق قدامني يني كتكت إنه شو هو غيدو شاس تسع هاماني ستفتت زي تسمز جيدة زي تصدر القرآن زي تدر الدرسد زي تصدر الوالديني زي تعلم السيدة نصح السيدة يعني ينسك يومر تفتت سيسين كفين هات فشتا ستساع هن القرآن درك ينفع ودر ذكي الشفيع اسكي يوم القيامة اللي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق عرف لك يتدفع عرف لك يتحمى اسكي يوم القيامة ولكن يخطيت تبعات أما يخطيت سوالة تغردين نيت السبعي شدت لهم دن لهن القرآن غير لي نيعجبن أرسيس تلعبن أرسيس تهضرن أرسيس زنزن أرسيس ساغن أرسيس تخادع عن عباد الله أرسيس سنشر العافية نجر عباد الله هنو العياذ بالله القرآن ده هنو رتني نفعه دورين نفعه وان ديسي لهن وان لهن العمالد أبدا بل بالعكس والعياذ بالله، لسنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن جعله وراء ظهره قذفه في النار، قذفه في النار. فالإمام مالك رحمه الله إن يوول المعنيان إن القرآن هو الإمام، القرآن هو الإمام، الإمام من هو القرآن اللي اتبعت الإمام اختزليت يغي كنا تشنوت يغي غطا غطي يغي كبرت كبرت يغي سجد سجد، كذلك القرآن. أنا في عائشة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختصقصنا من هي الأخلاق نس، من هي المعاملات نس، من هي التصرفات النبي صلى الله عليه وسلم نس، كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وأن غي كذا الزيغي ربي تبارك وتعالى ورد الحياة البهايم الحياة الأودين والعياذ بالله نسن السادل. أن فينا النبي صلى الله عليه وسلم غير الحديث إصحان مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الفرق اللي لن يروى اللي حين واللي يموت هو واللي تذكر ربي، هاتي حيا واللي وريت تذكر ربي هاتي يموت. فواللي تذكر ربي تبارك وتعالى يحيا وخا يموت، وخا يموت يحيا، واللي وريت تذكر ربي تبارك وتعالى يموت وخا يحيا. واللي تذكر ربي هني يحيى وخا يموت. الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى وكان سليرتنا، الصحابه احيانا وكان سليرتنا، العلماء احيانا وكان سليرتنا، الانبياء الرسل ذات باع نسن احيانا وكان سليرتنا، صديق نسن الاول نسن الاعمال نسن الاقوال يذكرني الى يوم القيامه، الجهال المجرمون الفاسقون المبتدعات المضلون الفراعنات الزنادقات الملاحده موتن وخا وكان سلان غي وجه وتذكر مع داس اللي عند الغضب السخط والعياذ بالله من الحياة إلا نروي. فالمقصود أنه الحياة الحقيقية هي الحياة القرآن، غنى في خصنا نقرأ القرآن سلم معناه اللي سنة دانت أنسجل سلم معاني القرآن دانسجل ما زغي غير ربي تبارك وتعالى القرآن دانسجل ما مدي الزوج ربي القرآن. المسألة يظن لي إسبياً بأنه نحتاج باهر القرآن وقرن خلال الحشر يظن، وهو أنه يتفوت انتنا ينتفوت اسم ربي تبارك وتعالى النور والقرآن الكريم إن ربي تبارك وتعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اسم ربي تبارك وتعالى النور، لأن ربي تبارك وتعالى لا يضنى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. شوف زرت من يكسن ربي تبارك وتعالى يمشي به في الناس، يعني تفوت دست فتوت غدونيت دست فتوت يرمدن انت تسكى يوم القيامة أسرت فتوت غلي خرت أسرت فتوت غيين الصراط. فولي الدرس التي فوتت غدونيت أهتير الدرس غام غلي خرت، ولي الدرس اللي غدونيت أهتير الدرس اللي غلي خرت. إذن من يحتاج الإنسان القرآن وقرن تفوت ذاتي تطد هاتي الجارحة ذاتي غور لي تفوت ودرس لحتي كالمعنى ما تاني غنسقسي تفوت الإنسان عرفتو هاتي هاتي راه الزير وكوتنا هاتي راه تنقل غيد هاتي راه يضر غيد هاتي راه ديلوح غيد، يعني راه لي اللي سخري ود. كذلك الانسان اللي يريد تمسك نص القران اللي يريد تبع القران هاتي راه لي رزا راه لي سخري ود راه لي تضر وريس يد حتى يات. فالمقصود يعني والجري لي فغرس اللي زيس اللي رتي اللي رتي سليكم بسلامتنا ابدا. كذلك يوم القيامة إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. دين غليضنا اللي نذكر ساعت لي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. فالإنسان اللي ولي تبع عن القرآن أريد تعيش اختلاس والعياذ بالله. غنى فينا ربي تبارك وتعالى بأنه الزجز القرآن بشد السهم دنسخ اختلاس تفوت. سورة البقرة ها؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالمقصود أنه الإنسان كرس يتابع القرآن كرس يتمسك القرآن كرس يعتصم القرآن الكريم أرس يكر ربي تبارك وتعالى تفوت ذاتي كرس بهذا درس الذي فوت غدوني تار درس تليغ لخرت إلا من متجاتي فوت نزدت فوق تسك يوم القيامة لأنه يتمسك القرآن ها يتمسك السنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ينسي يستكرها ربي تبارك وتعالى لسيك التسع كله غني سنة اللي سنة ربي تبارك وتعالى إلا سيسفو لكي أرسي تزل تفوت نسك يوم القيامة تجازو التفوت أريد سفو ماني غني تلوحي دار نص ماني غني تجي دار نص أسلي زرين بنخصرات شريز ريزود ضو شريز ريزود البرق شريز ريزود يعني البهمتي يزل كوديان على حسب الأعمال نسغ الدنيا على حسب الاتباع نسغ القرآن أرسيك ربي تبارك وتعالى تفوتا لسيتسفوسك يوم القيامة باش نوري ضرق جهنم أريغ إلا ما الدرتي تفوت زود الشمس يعني زود إسكر يميك غيو ضد نص يسفوسي سر حين تخصي حين ترغى. المنافقين ماذا سني إسكر ربي تبارك وتعالى سك يوم القيامة أرسن تخصي تفوتا أرسن يكربي تفوتا ولكن أنه كان لكي من الصراط تخصيص تفوت أخلي سنة ربي تبارك وتعالى سورة البقرة اللي خطني يوصف زيد ما يذكر الآية اللي غلنا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فالمقصود أنه المنافقين اللي خطين كانت تظاهر أرسبيني بأنه اتبع الدين ولكن على حقيقة أردتني أثني التجير ربي تبارك وتعالى أرسعتان أرد زرنتي فوتان فرحنا دوكان سيس فرحن إشكساسنتني ربي تبارك وتعالى إفلت نختي اللس وهنا في خصة مسلمة يتمسك القرآن أي عطاسم القرآن الكريم إخليس يوم ربي تبارك وتعالى باش أسك يوم القيامة هذا سيفك ربي تفوتا هاتي ما سيتجاوز الصراط إخلينا ربي تبارك وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. طلبنا إمومنا سكي يوم القيامة ربي تبارك وتعالى باش أدسني كملتي فوت أدس نور تخسي تفوتا أري غزرين الصراط. فالمقصود آياتما أنه كرس يتمسك الإنسان في القرآن كرس يعتصم مثل القرآن كرس يتدعو إلى القرآن كرس يتبع القرآن كرس بهذا درس التي فوت كرس إن ربي تبارك وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني واش سوى الإنسان اللي فتن في تفوت الحمد لله يسيدي استفوت يسفو ينغني سر صدر يسمختي نسر سيستين نسر في الصح ماشي زو ديال الإنسان ليه اللي تلوحني دار نصوري السماء مدي لها. كذلك زغل مسائل اللي غيس بيان بأنه نحتاج القرآن وقرن أي حاجة أن القرآن تنين الشفاء تنين الرحمة إخليس يصف ربي تبارك وتعالى تنين الهدى إن ربي تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تنغ الآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن فالقرآن يا الهدى انتني تهدون الإنسان بشاء أيام زغرس لسنا ربي تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. التفت الإنسان الحمد لله اللي تبع القرآن ورجل تزيسي بينو خشنا بدن غوا والنس غلا فعال نس غلا عمال نس غلا معاملات نس نجرس ديت التنوانس نجرس الوالدين نس هذه التفات الحمد لله ريت تبدد دار الحدود من ربي تبارك وتعالى لأنه إلا درس ها إلا درس الجن القرآن أرتي سيكا غرس إفولكي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كذلك التنيان المهيمن مسيطر الأمين الشاهد يعني القرآن تندي كان في كل الكتب من ربي تبارك وتعالى كلي سنة ربي تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مهيمنا عليه أي شاهدا عليه وأمينا عليه وحاكما عليه يعني القرآن تنخ أسيختم ربي تبارك وتعالى الكتب اللي زرين يعني ريمكن أن خير الحشد خير الكتاب ولا خير الدين اللي يزرين القرآن أن في النظر ربي تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا يعني كل غير اللي يحتج الإنسان الأمور الدين والتي الدنيا تتي يسبين هم ربي تبارك وتعالى القرآن الكريم غير اللي سينا ربي تبارك وتعالى غير اللي يضنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين يعني يسبين يصر بكل شيء قلت لك للحش اللي يغفل ربي تبارك وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا انتفد الإنسان غير كذا رفا القرآن يفتور يقرأ الكلام البشر إنه هو لا لا لا والذي فلكي وهو القضية فلكي وهو المسألة دو أرجو أرجو ستنظري أرجو اللي مفلسي سول النبي صلى الله عليه وسلم يزرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسهر الصحائف التوراة أرثنت يقرأ الناس أمو تهويكون فيها يا ابن الخطاب الناس يستجلدوا كان سلو تسجدوا في تغارس ورشي كفى القرآن ورشي قد القرآن اللي خشي تسل تسجلت الهدى أرسجلت الخير بلا القرآن الناس والذي نفس محمد بيدي لو كان موسى حيا بين أظهركم ما وسعه إلا اتباعي الناس يكون يحيى موسى هنكين ريتبع دور الزيسي قبل ربي تبارك وتعالى مع ديغي تبع ديغسيتي يوما ديتبع القرآن المعنى يدي سبين ربي تبارك وتعالى غير لغنى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولادي خصيت وإني شدايا نفتن لفتا رسجيل الهدى رسجيل الخير خراب للقرآن الشرق اللغ الغرب هذا يعني في اليمين ريت حيطه وزوط هذا يعني الانسان اللي يفلن الباب الخير كل وليت كل يسمو الخير يفتوري تحي غير اللي غورت لي خار الشعره الخير ضل البشر انه هو لا لا لا تغوي دهورتين الانسان اللي يريد تدعو نص القران اللي يريد تعلم من القران اللي يريد ترشد نص القران اللي يريد يعز من القران انه راه يري الخير لانه الخير كله تسمو تطبيق تبارك وتعالى على القران إذن المقصود أيتما أنه القرآن تنين لباب الخير اللي غيسمون ربي تبارك وتعالى كله غير اللي يحتج الإنسان ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني الكتاب ربي تبارك وتعالى وريسي يخصول وريسي قصر ربي تبارك وتعالى حتى يكره الحشد وخذ الآيات تشهد اللوح المحفوظ لأن بعض العلماء اللي استتحملنا في القرآن فكل المسائلات الغير نسنت أرخص بيانت بأنه الإنسان يحتاج جباهر القرآن وقوان غيك اللي يحتاج جيس الممان غيك اللي سنة ابن القيم رحمه الله ليسلم الساعة نين فوز ومن رين موت أمسلم الساعة نين انفرق بالقرآن السنة رين موت وخار اللحظة وخار مشط العين يعني الإنسان وريستغنى في القرآن دور يستغنى في السنة وخغر رمشة العين وفي لسن يستغنى يحتج القرآن في السنة جميع اللحظات من الحياة نسي أنا فيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكني إلى الناس طرفة عين، طرفة عين خيوت جرب بضبرك وتعالى بلا الإسلام بلا القرآن بلا السنة تيرتي تزغي اللي موتنا والعياذ بالله تموت. فالمسائل كل إلينت الأمور يضن الليسبيانت لما كان القرآن الفضائل القرآن الأهمية القرآن، ولكن إن شاء الله المسائل دردشين تكير سكرة الدروس التفسير غير نكونين نسبيين بأنه أمسلم يحتج القرآن غير الحياة نس ماشي غير اللي تعتقد بأنه القرآن غار وقت ما دارك إلا الخطرة تتقرأ أو لا غار كلا الحالة غير اللي سنر سكرني العدد الجهال إغي موت الإنسان عادي إنك أشارد غير القرآن غير كي غير القرآن خلال من إنك ما خدرنا غير الجنازة ما خموت شرا يعني القرآن وليت غير مع دادر الموت غدا فاتني من تجمعته يعني القرآن يقول كوني تغير القرآن تي الموت يعني القرآن الموت هذه من مدة القرآن يزوك سيد ربي والليح يعني ماشي واللي موت إن ربي لتنذر أو لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين يزوك سيد ربي والليح يعني أن في الإمام الشافعي يصفغد الزغلاد بأنه الإنسان اللي موت نورا تتلكم قراءة القرآن ولا مع هذا غير اللي يسكن التولى يغضي في الكرة والرو يصلح الهد الأعمال لأن القرآن يزوك سيد ربي تبارك وتعالى يولي حيان ماشي يولي موتن ورسي ستنتفع الإنسان اللي موتن وخف لستغريت 20 سلكة أستف لستخدمت ماشي غير ياسين تقول هو الله واحد 12 مرة سلكة 20 مرة أستف لستغرت هذه ورسي تنفعها حتى ولو علاش لأنه القرآن الزوك سيد ربي تبارك وتعالى واللي حيان يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة يركعوا مع الراكعين يمر يصربي واللي حيان واللي يسفيد نغيك اللي سنة واللي تدلل القلوب باش هذا عمل نص القرآن ماشي الزوك سيد ربي تبارك وتعالى يتغرف في الأحجار القبورات أو اللي يتعلق غماران إنك لا تشكاد غين غين تسفو الشي لبيت هذا مزيان ما سكيت نفع ولو القرآن ردي كويس باش يتيو علق غيمران بس سنتزوق الحيوط هاد البيوت هاد اجلس كان العدد نشايات الكرسي يفول شي خلا خت يمي ايت الكرسي يفول شي خلا القلب نش سورة الفاتحة يفول شي غاستي تقرات السنت المعنى اللي يسن ربي تبارك وتعالى ماشي ستي تعلقت غيمران القرآن يفول شي اختي تبعه تردي غاتي تسدنت أرتي تسرس ولا تستخطور دين الطوموبيل ولا هذا السشر تشير الفيترينة ولا ما سرك ينفع والو زد مثلا غيك لتين بعض العلماء يالي إنسان يموت الباباس إفلاس ديت الوصية لصيت إفلاس ديت لصيت يصد يسيدد المسائل تشير اختات تفعل اختات تشير تقوات تشتي قوات ما دي ما يسكن تيسيد لصيتا يسكر أصلك هذا دار النجار يزوق التمزيان ياس صباحت يسفو الحيط ما باهرة ياس يتعلق التغلبيت هارت بداية تمنى الرواديسي يعني يسكر غايدة ستيوصل الواليد نسا ولا لا يعني سي يبرى الواليد نسا يغدي استعصى يعصات لأنه يسكر والو غير اللي يسير الواليد نسا ماشي غانا أي المقصود وهو الديسي الوسيطة نزوق تعلقت أكيد سكان العدد نغكيغي موت باباس نغدي الناس نغديت ما سياسي تصويرا نصني علق نختكم ما يسكر مد ما اللي التنيني وين اللي سروس نخت بحيرت ألف الزاعات اللي ماذا سنتيني الشلحين الخيالات اللي سكان في اللحن أرسي سنتي الطي الملايكة أختين يانت الخيالات أريد أطينت الملايكة الدورت اللي كنتي يميد نجيسار عبد الشياطين كدك الشنصغي. فالمقصود ولله المثل الأعلى القرآنية هي الرسالة الزوك ستي ربي تبارك وتعالى اسمي ينس باش استغرين عمن سيس كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ماشي لتعلقوه وتزوقوه بل النبي صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وزوقتم مصاحفكم فالدمار عليكم أسنت زوق المساجد النون هل يبص هل فيانس هل كذا هكذا أرتزواق من المصاحف أرتزيت نتناقش من الحيوط اللواحة ضغيات سنة فالدمار عليكم إذا عفلتنا النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يخبر بأنه الأمة هتتوي دمار هتتوي لك والعياذ بالله. فالمقصود يتما أنه يخصدني وريس القرآن دد نسي وري القرآن لما كان اللي درسي لن هاتي الأمة اللي اختنتك تبع القرآن تمسك القرآن يرفع ربي تبارك وتعالى في العالمين أخلي سن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القرآن هذا سيترفع ربي تبارك وتعالى العباد أرتنسيسي تضع أرتنسيسي الزقوس القرآن واللي تبع القرآن أرتي ترفع ربي واللي يعرضن في القرآن أرتي الزقوس ربي أرتي تضع ربي تبارك وتعالى. فالمهم المقصود الكلام هذا كله هو نسبيين بأنه القرآن يخص الدرس للمكان ذاتي ده الدرس للمنزلة ذاتي دار المسلم ده بأنه هان أمسلم ورستغنى في القرآن وخار يطل اللحظة وفي الذي استغنى. فالإنسان إذا تشكن صدر القرآن للزرية 4 سوايع ولا 5 سوايع عتي تدرس في الحقيقة أو تنته لا لنكين رميغ أو لنكي واهب الزف التي مان أتي غدي تشكي ديك الحقيقة مان كل الحياة كل طريق اللي سني غدي تفكي تاتي ورثة تدير الحق القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أتي تضيض نصر في زرين القرآن تضيض اللي تسنفو بنادم أرتي تسهر القرآن صلى الله عليه وسلم. فغادة سيخصى حياة اللي ستيني كالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أسيخصى السيسني ورياتما الحياة القرآن الحياة السنة الحياة الاستقامة ورد الحياة اللي تزل الإنسان تابع الدنيا تغيض ولا زال اختزل حتى اختزل تزل الإنسان اللي تزل ولي السماء تزل تفير التعبار التزان الزندر السا. فما يدر غسبيان بأنه القرآن درسيات لما كان يعظم النفس في ربي تبارك وتعالى العناية يعظم اللي غدر سلا المكان يعظم ربي تبارك وتعالى يفشسية العناية يفشسية الاهتمام بهر يعظم أولا أغميت لأنه ربي تبارك وتعالى الساعة اللي غير دي الزوجز القرآن يحفظ جنوان يسس في اللس الحفظة بشاء أدور تكون الشياطين تستمع لسنا ربي تبارك وتعالى في سورة الجن وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يعني كانت الشياطين من قبل الدتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم أرق لينسي جنوان ارتسترق السمع مثل ديوش كان الأحاديث يضنى ولكن الساعة اللي غير دي الزجز ربي الوحي في النبي صلى الله عليه وسلم يرد فلسي الزجز القرآن يسرس ربي الحفظة الملائكة يسخر ربي تبارك وتعالى الشهوب اللي نتمنى غينوان أرزرين بشوان الشيطان نن يشكني ليستمع يري يكر أو يعني الاستماع أرفلسي تسلط ربي تبارك وتعالى الشهوب أرتحرين تورتان أرتايلكم ما يدمين سبيان أريس بيان بأنه ربي اهتم في القرآن في شاسية العناية ثم اختارس ربي تبارك وتعالى الملك اللي درسته في الضرن اللي درسته يعظم معنى جبريل عليه الصلاة والسلام اللي تمن الأمين أمين الوحي اللي يصف ربي تبارك وتعالى سيا العدد الله وصف إن ربي تبارك وتعالى وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. للنجس ربي تبارك وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ما دعنا لو صفد لو صفن جبريل عليه الصلاة والسلام نسينا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دار 600 جناح يزغى الملائكة اللي يطيف الضر نظر ربي تبارك وتعالى اختارت ربي بشد الزجوز الوحي في الأنبياء الرسل اختارت ربي تبارك وتعالى كذلك أفضل الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم القرآن هذا يزدك تضرب بف واللي يقول له دا ستي خيان غل عباد نسا اللي ديش كان غل أثار ابن مسعود اختلص ربي أفضل الأصحاب وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اللي رتي يسيف النبي صلى الله عليه وسلم اختلص ربي أفضل الأمم وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة وخرجت للناس ما استفضل الأمات ما استيخي القرآن التسمس أمة القرآن اختلص ربي تبارك على كذلك أفضل الأوقات اللي غطي صفاد الشياطين اللي غطقنت لأبواب الجهنم رزمت لأبواب الجنة وهو رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كذلك أفضل الأمكنة الزوك ربي تبارك وتعالى في النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل مكة ثم المدينة يعني أشرف الأمكنة على وجه الأرض اختدي الزوك ربي تبارك وتعالى فالمقصود ما يدكل لتريس بيان بأنه ربي تبارك وتعالى يعظم القرآن في كسية العناية باهرة القرآن علاش لأنه إخلصنا نتنيان الهداية نتنيان السبب الفلاح نتنيان السبب النجاة فوانسيزي تمسكن هاتي رتي التسلحم ربي تبارك وتعالى وانيسي فرضن إسوال استغردين أو لا يكدب سيس هاتير والعياذ بالله هذا سيمين السبب الهلاك غدنت ولا لخر إخلصنا ربي تبارك وتعالى لغدي الزوز آدم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ما سن ابن عباس غلاد إن وعد الله من قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وخليت شكد آدم زرت يعني الصحابة من يكسب تفسر القرآن إن وعد الله من قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا تريد اللغة الدنيا تريد له ولا يشقى في الآخرة إن ربي من بعد ومن أعرض عن ذكري يعني القرآن فإن له معيشة ضنكا لا يعيش المعيشة ضنك المشقات التعب المشاكل المصائب الدنيا تقبل الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى أردت يحشرسك يوم القيامة أردت يبعدسك يوم القيامة يبوخذ والعياذ بالله وليس فوماني غنسر صدى وليس من اتك وليس من ميته قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ما خاف ربي تبارك وتعالى كيختي نسفا واغلي غزر غنوس ما تسفاو تسفاو تغار تسفاو تغار المصايب الذنوب الفواحش المنكرات تسنتا غارس غارس البار القهوة الفسق الفجور غدا ميت تسنتا غارس قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إن ربي كيختين الزوج زاكن تفاوت سوالة استغردين تكذب تسيس الزوج زاكن اللي يتنو الذكر القرآن تكذب تسيس ورسيستومنت ورستيستيويت وانكين نكين نايوادة تسبت القرآن نيداس واهلي تجمعت النتي نسنت غانا ولا ناوي تسمزجيدا إنك يختي دريتا ويتسمزجيدا اختيت القرآن فتو تسمزجيدا يختريت الدين فتو تسمزجيدا أولا راكي تيني حلد فلاش حلاكي حلد يتعقلت حلاكي تطقضا ولا زود الله ضرد كل لد غدا ميتوين نسك يوم القيامة وكذلك اليوم تنسى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ما ستيش تجز ربي تبارك وتعالى أرتي تتو حتى انت غيش اللي تتو تذكر ربي تتو القرآن تتو السنة تتو الدين ربي تبارك وتعالى أسك يوم القيامة ركيتو ربي تبارك وتعالى ركيف لا ورستيكي هيوي رتجلوت أرنت ضرط جهنم والعياذ بالله فلذلك يتما إخصي غن أقرأ القرآن ولا إغن درس القرآن ولا يغن تدبر القرآن أن تشرح القرآن أن تفسر القرآن هاتي سلم عناية هاتي المقصودة هاتي ماشي سخيان المقصود يضنا وهو نعمر الوقت أو الله اللي نزري الوقت أو لا غير التبرك باش ننزل بركة القرآن لا هاتي المقصود هو غير لسنا أجيغي بين لطرف القرآن غل أقوالنا غل أفعالنا غل أعمالنا غل حياتنا غل بيع عشرنا تيهمو تيخدموينا يعني غير نكا باش ينكيت الحمد لله رتين تاع الانسان هذا الانسان دي فولك يصلح وريت تعدا وريت تاكل وريت كات وريت تغشو وريت كم غيد وريت كم يديان وريت كات بين نصات القرآن. فنترجو ربي تبارك وتعالى هذا غير يفقنكني ولا كني ولا جميع المسلمين لاتباع القرآن لاتباع السنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة للقرآن ورد مفرقا أتي وخان سوال نكوني في القرآن أتي يكشم نجيس السنة دي غان سوال في السنة أتي يكشم نجيس القرآن، لأنه سند من بدا إيش لي سند النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين الموطى الإمام مالك تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ورسرد نفرق القرآن السنة رسك يوم القيامة أرن مقرن غدر النبي صلى الله عليه وسلم شكو شدينا كرستين تركتيني ورتلغ القرآن دركتيني صدرت النبي صلى الله عليه وسلم زرمت تصور متيد تحاضر ماسن لا القرآن السنة من دغيك لي تحفظ القرآن تحفظ السنة. إن ربي تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذكر غلا يدتي يكشم يجيس القرآن السنة بالقول أقوال الصحابة حتى أنت يكشم لين غلا الآيات يسمى ربي تبارك وتعالى السنة الذكر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لا يسلنا نوعاً الذكر وأنزلنا إليك الذكر متيان السنة لتبين للناس ماذا ما نزل إليهم وهو القرآن بالأقوال الصحابة بالأعمال الصحابة كشن تحت تنتين غيد لأنه تنين يطبقا القرآن تنين يطبقا السنة غيش اللي سير ضرب تبارك وتعالى. فالمهم أنه دائما القرآن السنة الفهم الصحابة أتي ورت نفرق نغيد ديمامون الإنسان اللي رانا يتابع القرآن تجف لسه يتابع السنة يتابع الصحابة لا بد غير يلف غرس القرآن. أما غير تفرق وهو خطا وهو خطا هنغض أغنى ربي تبارك وتعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الإنسان اللي ترين يفرق القرآن السنة هنغض ينكافر الحقيقي الكافر الحقيقي اللي خصلو وللشك. فانترجو ربي تبارك وتعالى هذا يفقنكم ولكن صغرس الخير.